صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يقل إذا صلى أحدكم على شيء يزور من الناس فأراد أحد أن يجد بين يديه فليدفع في ناره فإنما فليقاتله بينما هو شيطان قال أبو داود قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يمر بين أو يمر الرجل يتفخر بين يديه وأنا أصلي فأمنع ويمر فالضعيف فلا يمنعه باب ما ينهى عنه من المرور ويمر الضعيف فلا يمنعه باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي بليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي مضر مولى عمر بن عبيد بن عن بصر بن سعد ان زيد بن خالد جواني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ظلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه لم يروا يعلم المار بين يدي المصلي ما دار الى كان ان يقف اربعين خير لا من ان يمر بين يديه تبلغ ابواب ما يقطع صلاه ومن يقطع باب ما يقطع قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوط حاء وحدثنا عبد السلام بن ظهر وابن كثير المعنى ان سليمان بن المغيرة اخبر عن عميد بن نال عن عبد الله بن صبت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال حفص قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال ابو ذر يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اخرة الرحل الحمر والكلب الاسود والمرض فقلت ما بل الاسود من الامر من الاصفر من الابيض فقال يا ابناكي سالت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه كما سالتني فقال الكلب الاسود الشيطان بليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن جابر قال حدثنا قتاده قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عبد بن رافع وشعبه قال يقطع صلاه المراد والحائض والكلب قال يا مدود وقام زايد وهشام وامامنا عن قتاده عن جابر بن زيد على ابن عبد رضي الله تعالى وابي اليه قال حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا شبنا عن يحيى عن اكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أعزب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من غير سترة فإنه يقطع صلاته والكلب والحمر والخنزير واليهودي والمجوس والمرض ويجزع عنه إذا مر بين يديه على قذفة بحجر قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت ذاكرت إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء عن هشام ولا أعرفه ولما أرى أحدا يحدث به عن هشام وأعزب أو أعزب الوام من ابن أبي سمينة والمنكر وفي ذكر المجوس وفي على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفي نكارة قال أبو داود لم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وعازبه وائما لأنه كان يحدث من حفظه قال قال حدثنا محمد بن سلمان الأنبري وقال حدثنا وكان عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا قال فمررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمر وهو يصلي فقال اللهم قطع أثره فما مشيت علي بعد بني قال حدثنا كثير بن عبيد عن المزحجي قال حدثنا أبو عبيد عن سعيد بإسناده ومعناه زيادة فقال قطع صلاة وقطع له أثره قال أبو داود ورواه أبو مزهر عن سعيد قال به قطع صلى الله عليه قال حدثنا احمد بن سعد بن الامدني وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني واحد عن سعيد بن غزوان عن ابي انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا هو برجل مقعد نزل عن امره فقال تحدثك حديثا فلا تحدث بما سمعت اني حي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نزل بتبوك الى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى اليها فاقبلت وانا غلام اسعى تمرت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله وأثره فما كنت عليها إلى يوم هذا باب سترة الإمام سترة من خلفه وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمر بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن يدي هذا آخر بعثرة صلته يعني فصلى إلى جدر فاتخذه قبلة من عنه خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فنزل يداري وأتى لصق بطنه بالجد الجدر ومرت من وراء أو كما قال مسدد بن بليه قال حدثنا زهير بن حرب وعبد بن عمر قال حدثنا جبر عن عمرو بن ورد عن يحيى بن الجزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقي باب من قال المراد لا تقطع الصلاة وليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جبر عن سعد بن إبراهيم عن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين القبلة قال شهد وعازب وقالت وأنا حاذن قال أبو داود رواه الزهري وعطاء بن بكر بن عبد وهشام بن عبد ابن عروة وعرق بن مالك وابو الاسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وابراهيم وعن الاسود عن عائشة وابو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وابو سلمة عن عائشة لم يذكر وانا حائط بن قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سالم قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة من الليل وهي معضلة بينه وبين القبلة راكدة عن الفرج الذي يرقد عليها إذا أراد أن يدرى يقرا فهو طرد به قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يا أن عبيد الله قال زمان القاسم يعدد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت به سمعت زمان بن عمر والكلب لا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معضلة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فممضى إلي ثم يسجد به قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمد بن قال حدثنا عبيد الله عن ابن النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت كنت أكون نائمة ورجلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضها فسجد به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر بن حاوى حدثنا القاسم قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد وهذا لفظ عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت كنت أنام وأنا معترضة بقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يترجى عثمان وغمزني ثم طبق فقال تنحي باب من قال الحمار ولا يقطع صلاة وليه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال شئت على حمار حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اقبلت راكبا على يدين وانا يومئذ قد نزل عدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من نزل من الوم ومرت بين يدي بعض الصفي فنزلت وفارست لسان ترضى ودخلت بالصفي فلم ينكر ذلك احد قال ابو داود وهذا لفظ القعنبي ويتم قال مالك وانا ارى ذلك وكان اذا قبلت الصلاه وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عنبه عن منصور عن الاكم عن يحيى بن الجزري عن ابي الصفي انه قال تذكرنا ما يرضى الصلاه عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال جئت وانا وغلام بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزلت ونزلت فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام صفي فما بال وجاءت جاريه من بني عبد المطلب فدخلتها بين صفي فما بال ذلك وحدثنا عثمان بن ابي شبه وداود بن مخراق الفريابي وقال حدثنا جرير عن منصور بهذا الاسناد جحد العديد باسناده قال فجاء جاريه من بني عبد المطلب فقتلتها فاخذهما قال عثمان ففر بينما قال داود فنزع احدهما من الاخرى فما بال ذلك باب من قال الكلب لا يقطع صلاته به قال حدثنا عبد الملك بن شعبي بن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن يحيى بن ايوب عن محمد بن عمر بن علي عن ابن عباس بن عن عباس بن عبيد الله ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن في بادية لنا ومع عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبسان بين يديه فما بال ذلك باب من قال لا يقطع صلاة شيء بريء قال حدث محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سلمة عن مجلد عن أبي الأتك عن أبي سعيد لنا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقطع صلاة شيء وادرأوا ما استطعتم بينما هو شيطان وبريء قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن زياد قال حدثنا مجلد قال حدثنا أبو الأتك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو يصلي فتبعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال ان صلاه لا يقطع شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم يدرأه ما استطعتم بينه شيطان قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده. اقرا شيئا يسيرا من السعوديه شيء مثيرا من السراجية إن شاء الله. وبإسناد الشيخين عبد الله تعالى إلى متن السراجية قال أحوال بني أمي ثلاث أما بنو الأم فثلث للعدد سوية وسدس للذي انفرد بولد وولد وولد ابن والأب والجد إن صح بني الأم يحجب الزوج حالتان وللزوجات حالتان للزوج حالتان وللزوجات حالتان الربع لزوج لأولاد لها وعند فقدهم فلو النصف لها والثمن للزوجة أو للأكثر مع ولد الزوج وربع لنعري أحوال البنات ثلاث وبنات الابن ست نصف لبنت ثلثان للبنات وإنهن ببنه معصبات كذا بنات الابن حيث فقدت صلبية أحوالهن رتبت وحسن سدسا مع بنت الميت تكملة للثلثين يأتي وإن يكن ثم غلام عصبت به التي حازته بل ومن علت سوى التي تنال سدسا كمل ويحجب التي تكون أسفل أخ لهن ذا أو ابن الأخ أو ابن عم فلو الضعف حذو من زائد النصف إذا حاز وإن آف من ثلث يزيد فاستبن واسم المحاد إن تقل الفرض ما أبقت لهم شيئا مشوم فاعلما أما المبارك فإنه الذي نأى إن الفروض أبقت فاحتدي وخبن بالبنتين إلا أن يرى تعصيبهن بمبارك جرى ابن ابني في زائد الثلثين وإن نأى وخبن بابن عيني أحوال الأخوات العينيات خمس والعليات سبع وأخته شقيقة في النسب إن فقد البنات كالبنت احسبي وإن مع البنت تكن فعصبي وهكذا أحوال أخت لأبي إن فقدت شقيقة فرتبي وخبن بابنه وجد وأبي أما اللواتي ينتمين للأبي فزدن حجبا بالشقيق الأقرب وبشقيقة مع البنت سمت وعن أخيه لأبيه قدمت والأخت للأبي مع العينية كبنت الابن أي مع الصلبية فتأخذ السدس وتلك النصف وبالأخ التعصيب ثم يلفى وهو المشوم إن تقل فروض لم تبق لهم شيئا به المنع ألم وقل لها مع اثنتين ما لك إلا بتعصيب أخ مبارك الأكدرية ولا يرثنه في الأكدرية وتلك عينية أو علية والزوج والجد وأم تحسب فالأخت عندنا بجد تحجب والشافعي ضم فيها نصفها لسدسه ثم حباه ضعفا المشركة أم بأخياف وزوج عوقت شقيقه حيث الفروض استغرقت والشافعي مع بنيها شركة فهذه اليمية المشركة أحوال الأم ثلاث للأم سدس إن تكن مع الولد أو ولد ابن أو بإخوة عدد إن عدموا ثلث وثلث الباقي من زوج أو الزوجة مع أب زوج للجدة حالتان لجدة صحت بلا جد فسد سدس وإن كثرن واستوين حد بالأم خبن كيف كنا والأب لمن به أدلت كجدة يحجب وتحجب البعد بذات القرب وارثة أو هي ذات حجب العصبات النسبية وهم ثلاثة أقسام الأول العصبات بنفسه ولهم أربع أحوال عصبة بنفسه يا من ضبط قل ذكر لم يدري بالأنثى فقط جهاتهم أربعة بنوة أبوة وبعد أخوة ثم عمومة له أو لأبه أو جده كذا بنو الكل انتبه بالجهة التقديم ثم قربه فقوة بأمه مع أبه فقدم ابن الميت ثم نجله فالأب فالجد فإخوة له ثم بني الإخوة فالعم على ترتيبه مع ابنه كما على والابن يحجب ابن الابن والأب يحجب جدا فهو منه أقرب والأخ والعم الشقيق أقوى من ذي أب كذا ابن كل يقوى فإن تساووا فاقسم المال على رؤوسهم لا أصلهم لك العلا الثاني العصبة بغيره عصبة بغيره هن ذوات نصف يصرن بأخ معصبات وزد لبنت الابن ابن عمها وابن أخيها إن نأت عن سامية وكل من ليست بذات سهم مثل ابنتي الأخي وبنت العم وعمة بالأخ لم تعصبي كذاك بنت معتق ذي سبب الثالث العصبة مع غيره عصبة مع غيره الأخت إذا كانت مع البنت وإن أبتدى العصبة السببية عصبة بسبب ذو العتق وإن يقل لغير وجه الحق فعصباته الذكور بالنسب فمعتق المعتق ثم من عصب ولا ولاء للنساء يا فتى إلا التي منها عطاق ثبتا والعتق إن مشتركا كان الولى بقدر ملك في العتيق أولا عصبة عصبة المعتق عصبة العاصب للمعتق لا ارتلوا من العتيق فعقلا إلا إذا جر الولاء معتق أو ذاك عاصب له قد حققوا في من يرث عند اجتماع كل الورثة وفي اجتماع للذكور الوارث الأبو والابن وزوج ماكس وفي النساء الوارثات خمس بنت وبنت ابن له والعرس والأم مع أخت شقيقة ولو كانوا جميعا فلخمس قد حبوا الوالدين يا فتى والوالدين وأحد الزوجين فاعلم دون مين في الوارثين بسببين ذو سببين دون مانع جلا بالكل منهما له الإرث اجعلا كزوجة تكون بنت عمه أو كان قد أعطق لغنمه في الوالدين بقرابتين ومن به قرابتان اجتمعا بدين ورثه إذا لم يمنع كما إذا كان له ابن عم ومع ذا فهو أخ للأم الحجب للأم والزوجين والأخت لأب وبنت الابن حجب نقصان النسب وحجب حرمان مضى مفصلا في ذكر أحوال ذوي الإرث عقيلا أما الذي لم يبل بالحرمان فالأبوان وكذا الزوجان والوالدان أيها الفهيم ويحجب المحجوب للمحروم كإخوة بالأب خاب حجب أما فتلتها لسدس قلب في التماثل والتداخل والتوافق والتباين نعم والوالدان والولدان والولدان أيها الفهيم هذا هو والولدان نعم أحسن الله عليك في التماثل والتداخل والتوافق والتباين إن عددان استوى يتماثلا كالست والست وقل تداخلا إن أصغر الاثنين عد الأكبر وذاك أربع مع اثني عشر وإن يكن يفنيهما سواهما فقد توافق بجزئهما فإن يكن اثنين فبالنص وإن ثلاثة فقل بثلث يا فضل وهكذا بالجزء فوق العشر وإن تباين فليس يجري عدهما إذا بغير الواحد كالست والسبع وقس الزائد التصحيح سبع وصول فثلاث تجري بين رؤوس وسيام الفدر وأربع بين الرؤوس ويئن يصح فاقسم وإن كسر يد لفرقة ووافقت رؤوسهم نصيبهم فجزء سهم وفقهم وإن تباينوا فكلهم وإن لفرقتين فهو من سطح زك لوفق الأولى في جميع الثانية أو كلها إن باينت علانية وفي تماثل كأحدى الفرقتين وفي تداخل فالكبرى بدين وللطوائف ولن يزيد عن أربع بالكسر فالمعهود يجري بهم فأول في الثاني وحاصل يضربه المعاني في ثالث وحاصل في رابع وراعي فيهم نسبا يا سامعي أعني توافقا وما سواه فجزء سهم حاصل تلقاه فهو الذي تضربه في الأصل وإن يكن عالى فذا في العول وحاصل منه هو التصحيح فاقسمه فالقسم به صحيح ما لكل فريق من التصحيح ونصيب كل فرد منه وإن تريد تعرف بالتصحيح ما لفريق من التصحيح فاضرب سهامهم من الأصل الوفي في جزء سهم يحصل الحظ الخفي أما لفرض فاضربن قسمه من حظهم في الجزء تعرف سهمه مصحح الوصية وإن ترد مصحح الوصية فمن مسمى جزية إخراج تي وما بقي من ذاك إن لم ينقسم على سهام وافقته يا فهم فوضعها يضرب في المسمى أو كلها إن باينت حتما يحصل تصحيح الوصيات وذي تضرب في المضروب عند المأخذ والباقي في المضروب أيضا ضرب يحصل ما تكون منه الأنصبة العون عول زيادة سهام المسألة من كسرها فهي بها مكملة مخارج سبع هي الأصول أربعة منهن لا تعول وهذه اثنان ثلاث أربع ثم ثمان وسواها يرفع فعول ستة إلى العشر ظهر وترا وشطعا فهو أربع صور أما الذي بالوتر فهو اثنا عشر ثلاث مرات إلى سبع عشر